بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، نأخذ مسألة فيما يتعلق بقضايا المفقود. قضايا المفقود كيف تقسم؟ احنا ما نأتي عليها كاملة، لكن نأتي على يعني مربع اليوم وفي الغد بعد ذلك مربع ماذا آخر. إذا مات الميت وترك ماذا جدة والشقيقة وشقيق وعم، والشقيق ماذا وعم، يعني أحد الورثة مفقود، عندنا جدة وعندنا شقيقة وكلاهما ماذا موجود، وعندنا شقيق لكنه مفقود ما ندري حي أو ميت، وعندنا عم ولكنه حاضر حي. فعندنا هؤلاء، فنقسم باعتبار الحياة ونقسم باعتبار الممات، نقسم باعتبار الحياة ونقسم باعتبار الممات، ثم بعد ذلك نعطي مدى الأضر، نعطي مدى الأضر إذا كانوا يختلفون فيما يتعلق. من كان يختلف مدى ميراثه أعطيناه الأقل، ومن لا يختلف ميراثه أعطيناه ميراثك كاملا. فالآن الجدة كم لها؟ السدس. والشقيقة مع الشقيق إذا كانوا أحياء عصبه، والعم ليس له شيء، واضح، لأنه أنزل من الأشقة. في المسألة تكون من ستة، المسألة تكون من ستة، واحد للجدة وخمسة للأشقة، الشقيق والشقيقة. طيب، الخمسة على الثلاثة الرؤوس تنقسم ولا ما تنقسم؟ ها، ما تنقسم، تحتاج إلى تصحيح بين الخمسة والثلاثة، ها، تباين. فنأخذ عدد الرؤوس، عدد الرؤوس ثلاثة، فنجعله على الستة. ستة في ثلاثة بثمانية عشر، بثمانية عشر. ثم بعد ذلك نأخذ نصيب الجدة، نقول ثلاثة في كم؟ في واحد، نصيب الجدة من الثمانية عشر، وثلاثة في خمسة بخمسة عشر، نصيب الأخ والأخت خمسة بعشرة، خمسة بعشرة، والعم صفر، ما له ماذا شيء. هذا التقسيم باعتبار أنه حي، هذا التقسيم باعتبار أنه حي. التقسيم الثاني باعتبار أنه ميت، فعندنا جدة وعندنا شقيقة وعندنا عم. الجدة كم تأخذ؟ ما في إشكال، السدس صح ولا لا؟ والشقيقة كم تأخذ؟ النصف، واحد الاثنين. والعم كم سيأخذ؟ الباقي عصبة، لا الباقي عصبة. فالمسألة من ستة صح ولا لا؟ واحد للجدة ونصف الستة ثلاثة لمن؟ للأخت الشقيقة، والباقي اثنان، والباقي ماذا؟ اثنان لمن؟ للعم، باقي اثنان ماذا؟ للعم. طيب، فإذا عرفنا هذا الآن نحتاج إلى إخراج الجامعة، نحتاج أن نخرج ماذا؟ الجامعة. فننظر بين ماذا؟ بين أصل المسألة الأولى وأصل المسألة الثانية، بين الثمانية عشر والستة بالنسبة للأربع، تماثل، تداخل، تباين، توافق، ها؟ توافق وتداخل، واضح، توافق وتداخل. نأخذ التداخل، فنأخذ العدد الأكبر، فإن الثمانية عشر تنقسم على الستة من كم؟ من ثلاثة. إذن نضع الجامعة أولا ثمانية عشر، نضع الجامعة ثمانية عشر، ثم بعد ذلك نقسم الثمانية عشر على الثمانية عشر من كم؟ من واحد، والثمانية عشر على الستة، ها، من ثلاثة. احنا نريد الآن ندخل أشياء، نريد ندخل ماذا؟ أشياء النصيب الأول والنصيب الأول. ثم بعد ذلك لما جعلنا واحد فوق الثمانية عشر وثلاثة فوق الستة وثلاثة ماذا فوق الستة، نريد أن نجعل مربع بجانب القسم الأول في حال الحياة، ومربع بجانب القسم الثاني في حال ماذا؟ الموت. فنقول واحد في ثلاثة بكم؟ ثلاثة، نصيب من؟ جدة. واحد في خمسة نصيب الأخت، واحد في عشرة عشرة نصيب الأخ. ثم نرجع إلى الثلاثة، ثلاثة في ثلاثة، نعم، ثلاثة في واحد، نعم، هذا نصيب الجدة الآن، السدس. ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، نصيب الشقيقة. ثلاثة في اثنين بستة، واضح ولا لا؟ إذن ميراثهم قبل، ميراثهم قبل العم، ماذا حصل له في الأول؟ ها، سقط، وفي الثاني ورث. ومن الذي سقط أيضا؟ ها؟ نعطي الآن الأضر بالنسبة للجدة الآن في الأول والثاني سواء، فنأخذ ثلاثة ما في إشكال، نجعلها تحت 18 ما في إشكال. الأخت الشقيقة اختلف ميراثها ولا ما اختلف؟ نريد نعطيها الأضر الآن، مرة 5 ومرة 9، ما هو الأقل؟ 5، نعطيها 5 فقط، نعطيها 5 نعاملها بالأضر. طيب، وبالنسبة للشقيق ماذا حصل له؟ سقط في موضعين، نجعل تحته 0، نجعل تحته ماذا؟ 0. العم ماذا حصل له في حال الحياة؟ سقط، وفي حال الوفاة 6، فنعطيه الأضر ما هو؟ 0. إذن الشقيق 0 والعم 0، فيبقى عندنا كم؟ 3 و5، كم يا؟ 8. 8 من 18 كم سيبقى من 18؟ تبقى 10. إيش حكم هذه 10؟ مبقى، مبقى لمن؟ للشخص. إذا تحققنا من موتي يحتاج له مربع خاص، إذا تحققنا من حياتي يحتاج له مربع خاص. الآن انتهينا من المربع الأول، وضحت هذه؟ انتهينا من المربع الأول، فعاملناهم بالأضر، عاملنا هؤلاء يعني ماذا الموجودين بالأضر، وأبقينا 10، أبقينا 10. كما سيأتي معنا في المربعات أنه إذا ماذا؟ إذا وجد 10 هذه من سيأخذها؟ بعد ذلك لها تقسيم خاص، 10 هذا لها تقسيم خاص، إذا تأكدنا بأنه حي لها تقسيم خاص، وإذا تأكدنا بأنه ماذا ميت لابد أن تقسم هذه 10. إذن المبقى الآن للمفقود 10، واضح؟ وعاملنا هؤلاء الأحياء أو الحاضرين بالأضر، تعاملهم بالأضر. ومن استوى ميراثه في المربع الأول والثاني أعطينا نفس الميراث، واضح؟ ومن اختلف كثير وقليل أعطيناه القليل، واضح؟ فيبقى عندنا 10. كيف نتعامل مع 10؟ هذه تحتاج لها طول، هذه تحتاج لها طول، لأن لو ذكرناها بيحصل تشويش، نؤخرها للغد. بارك الله فيكم. أظن سؤال عائشة رضي الله عنها كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب. عائشة كانت أمية. هل يسأل سؤالا الرجل يسأل سؤالا هل عائشة كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب؟ والله عائشة كانت فقيهة وكانت أديبة وكانت شاعرة وكانت من حفاظ الصحابة، الكتاب والقراءة الله أعلم، الكتاب والقراءة، لكن هي من حفاظ الصحابة، وكانت شاعرة وكانت أديبة وكانت فقيهة رضي الله تعالى عنها، من فقيهات النساء. لكن هل كانت تكتب أو ما تكتب؟ فالله أعلم، الله أعلم. من عنده علم في هذه؟ عندك؟ طيب، الله أعلم. يقول سأل هل أحسن الله إليكم هل تفسير الأحلام شيء حقيقي أو ليس له أصل في ديننا؟ لا، تفسير الأحلام له أصل يا أخي، تعبير الرؤى له أصل، ويرجع للقواعد الشرعية، حتى ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين عدة قواعد يعني ماذا لتفسير الرؤية وتعبير الرؤية، ذكر عدة أشياء يعني ماذا يستفيد الإنسان، يستفيد الإنسان في تعبير الرؤيا، فالرؤيا تعبيرها لها أصل. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم إذا جلس المجلس، يسألهم من رأى كذا من رأى كذا، فإذا كان خير بشروا به، إذا كان شيء من الشر الإنسان لا يتكلم به، لا يتكلم ماذا به، لها أصل في الشرع يا أخي، لها أصل، وهي أن الإنسان قد يستبشر بهذه الرؤى ويستأنس بهذه الرؤى، يستبشر بهذه الرؤى ويستأنس بهذه الرؤى، فلها أصل، لكن لا يعبر الإنسان عن البركة، هذه تحتاج لها علم. بعض الناس من العوام سبحان الله عندهم قدرة على تعبير الرؤى، وبعضهم الله ما بارك عنده علم وخير لكن ما يستطيع، مثلي أنا ما أستطيع أعبر الرؤيا. بعض الناس دائما يسأل يقول لك ما دام طلاب علم عندهم قدرة على تعبير الرؤى، ما عندنا، عندي فكرة على تعبير الرؤى، وبعضهم سبحان الله أشبه بالعوام لكن عندهم شيء عجيب تعبير الرؤيا، يعبرها كأنها واقع أمامك وتقع كما عبرها، سبحان الله علم. بقي شيء؟ هذا يسأل عن القات والسيارة، ماذا؟ ما حكمها؟ القات السيارة تحتاج حكم هذه يا أخي، حتى من اسمها ينفر الإنسان، يجد الإنسان انقباض في قلبي لما يقال سيارة يقال قات، عدا بالله باليمنية قات سيارة، يقال دخان يقال على كل هذه معروفة يا أخي، ضارة جدا، تذهب فيها الأموال، تضيع فيها الأوقات، يعني كذلك يعني تذهب الأخلاق والسلوك ماذا معها، وتأتي الإنسان بالأوجاع والأمراض والأضرار، كم تعدد فيها من المضار، كم تعدد فيها ماذا من المضار، فهذه ما تحتاج إلى سؤال، بارك الله فيك، لا تحتاج إلى سؤال، بارك الله فيك. الشيء الطيب طيب، والشيء الخبيث خبيث يا أخي. ما في موجود في القرآن، حتى هذه موجودة في القرآن، لكن بالعمومات، في تحليل الطيبات تحريم الخبائث، تحليل الطيب تحريم الضار، فما هو ضروري يعني القرآن لو نص على كل شيء، الموز حلال التفاح حلال، كم سيخرج؟ تخرج 5 مصاحف أو 6 مصاحف لو نص الشارع على كل شيء أنه لابد أن ينص عليه بلفظ أنه حلال. فبعض العامة يقول أتني بآية فيها الدخان أن الدخان حرام أو القات، عجائب صحيح، في شيء اسمه خبيث في شيء اسمه طيب، هذا من أي الأصناف؟ قل له خبيث ولا طيب؟ إذا قال لك طيب السلام عليكم أمشي لك، تقول قال لك طيب الدخان، وقد الذي صنعه يسجل عليه، يعني صنعه يسجل عليه أنه يعني ماذا يأتي بالأمراض والرئة والسرطان، تحذير حكومي صح ولا لا؟ تحذير حكومي طبي يسجل على الباكت هذا، يشتري الإنسان ويقرأ ثم يشرب، عجائب هذه من العجائب، بارك الله فيك. ما فيش حاجة اسمها مكروه، ضار، الضر حرام، إذا ضر الإنسان بنفسه هذا حرام، ضر الإنسان بنفسه، أما مكروهات هو يعني يغالط نفسه، بعض العوام يغالط نفسه مكروه مكروه إن شاء الله ما في شيء، آه مكروه صحيح. ها كيف ليش ما فيها مدة صلاحية؟ طبعا هي منتهية في نفسها أصلا، الحرام هو منتهي بداية ومنتهي ويكمل الباقي في جسده، فما يسجلوا فيها وقت ابتداء وانتهاء، يشرب لك دخان ليوم القيامة. بارك الله فيكم. على كل يعني في يوم الجمعة يعني بيكون تتوقف الدروس، يعني السبت ما بعد السبت الذي سيأتي ما في دروس، أتبدأ الرحلة إلى المكلا سيئون كذا، بارك الله فيكم. يعني هذا الأسبوع معنا الدروس إن شاء الله تمشي، لكن من اليوم السبت ما في دروس معنا، أتتوقف الدروس إذا كان الأخ سعيد يريد يعني يستمر في دروسه أو شيء من هذا، وإلا يأخذ الأخوة لا ينقطعون عن الدروس الخاصة والمذاكرات وكذا، لكن نحن في يوم السبت يعني ما سنكون ها هنا إن شاء الله، نمشي في رحلة دعوية أولا إلى سيئون وادي، ثم نرجع إلى المكلا أسبوع، ثم نرجع إلى المكلا من أجل دورة الشيخ عبيد الجابري عليه رحمة الله، بارك الله فيكم. شيخنا بعد الاطلاع الآن السريع قالوا أن الذهبي لما ترجم لعائشة قالوا كانت فارئة كاتب، ما شاء الله. طيب هذه فائدة، يقول أخونا سعيد أن الذهبي ترجم لعائشة فيقول كانت قارئة كاتبة، تقرأ وتكتب، الحمد لله هذه فائدة من أهل العلم، يقول الذهبي ينقل في ترجمتها هذا الأمر، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. طيب إلى هنا.